الله شهد منه حسن حالاتهم حتى اصطفاه ختاما في رسالاتهم وأنزل الذكر في معنى مقالاتهم وإن بدا وهو يزهو في علالاته ترى الصناديد تخشى من بسالاته ترى الصناديد تخشى من بسالاته كأنه وهو فرد من جلالاته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولا يصلي وسلم دائما حسن حالته حتى اصطفاه ختاما في رسالته الله شهد منه حسن حالته حتى اصطفاه ختاما في رسالته وأنزل الذكر في معنى مقالاته وإن بدا وهو يزهو في علالاته ترى الصناديد تخشى من بسالاته كأنه وهو فرد من جلالاته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذروة الشرف اللهم كانه في ذروة الشرف اللهم كانه في ذروة الشرف اللهم كانه في ذروة الشرف لما رأى منه من لين ومن عطف لما رأى منه من لين ومن عطف وحزن عطف على جار ومقترف وحسن عطف على جانب ومقترف وحسن عطف على جانب ومقترف هو المصرف في الجنة والغرف رسولنا المصرف في الجنة والغرف حبيبنا المصرف في الجنة والغرف نبينا المصرف في الجنة والغرف طه المصرق في الجنات والغرف ومدحه قد أتى في سائر الصحف كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم كانه في ذروة شرف اللهم كانه في ذروة شرف اللهم كانه في ذروة شرف اللهم كانه في ذروة شرف لما رأى منه من لين ومن عطف اللهم كانه في ذروة شرف لما رأى منه من لين ومن عطف وحسن عطف على جانب ومقترف وحسن عطف على جاني ومقترف وحسن عطف على جاني ومقترف أنت المصرف في الجنة والغرف هو المصرف في الجنة والغرف رسولنا المصرف في الجنة والغرف حبيبنا المصرف في الجنة والغرف نبينا المصرف في الجنة والغرف طه المصرف في الجنة والغرف ومدحه قد أتى في سائر الصحف كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم مولاي اللهم كانه في ذروة شرف لما رأى منه من لين ومن عطف وحسن عطف على جانب ومقترف وحسن عطف على جان ومقترف وحزن عطف على جان ومقترب هو المصرف في الجنة والغرف رسولنا المصرف في الجنة والغرف حبيبنا المصرف في الجنة والغرف نبينا المصرف في الجنة والغرف طه المصرف في الجنة والغرف ومدحه قد أتى في سائر الصحف ومدحه قد أتى في سائر الصحف كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم مولاي بالمدح في التنزيل كرمه الله بالمدح في التوراة كرمه الله بالمدح في الإنجيل كرمه الله بالمدح في الإنجيل كرمه الله بالمدح في القرآن كرمه الله بالمدح في التنزيل كرمه من قبل إيجاده ورسل أخدامه وفي القيامة رب العرش عاشره وفي القيامة رب العرش عاشره وفي القيامة رب العرش عاشره وقبره حرم والله عظمه وبيته حرم والله عظمه وبيته حرم والله عظمه وقبره حرم والله عظمه فيا له حرم ما صار أعظمه لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثم مولاي I'm الصدح في التنزيل كرمهم الله بالمدح في التنزيل كرمهم الله بالمدح في التنزيل كرمهم الله بالمدح في التوراة كرمهم الله بالمدح في الإنجيل كرمهم الله بالمدح في القرآن كرمهم الله بالمدح في التنزيل كرمهم من قبل إيجاده والرسل أخدمهم من قبل إيجاده والرسل أخدمهم هو في القيامة رب العرش حاشمهم وفي القيامة رب العرش حاشمهم وفي القيامة رب العرش حاشمهم وقبره حرم والله عظمهم وقبره حرم والله عظمهم وبيته حرم والله عظمهم وقبره حرم والله عظمهم فيا له حرم ما صار أعظمهم لطيب يعدل تربا ضم أعظمهم طوبى لمنتشك منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبنا خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبنا كرمه من قبل إيجاده والرسل أخدمهم الله بالمدح في التنزيل كرمهم الله بالمدح في التنزيل كرمهم من قبل إيجاده والرسل أخدمهم وفي القيامة رب العرش حاشمهم وقبره حرم والله عظمهم وقبره حرم والله عظمهم وقبره حرم والله عظمهم فيا له حرم ما صار أعظمهم لطيب يعدل تربا ضم أعظمهم طوبى لمنتشك منه وملتثم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أتينا جميعا تحت منبره الله نرجوه يروينا بكوثره إذا أتينا جميعا تحت منبره الله نرجوه يروينا بكوثره إذا أتينا جميعا تحت منبره هو الذي نتلو سعد بمفخره كذاك آباؤه باه بمنواره نعم وظاهره يمضي بمضمره أبان مولده عن طيب عنصره أبان مولده عن طيب عنصره أبان مولده عن طيب عنصره أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدا منه ومختتم مولاي صل وسلم دائما على حبيب خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيب الله نرجوه يروينا بكوثره إذا أتينا جميعا تحت منبره الله نرجوه يروينا بكوثره الله نرجوه يروينا بكوثره الله نرجوه يروينا بكوثره إذا أتينا جميعا تحت منبره الله نرجوه يروينا بكوثره إذا أتينا جميعا تحت منبره الله نرجوه يروينا بكوثره إذا أتينا جميعا تحت منبره هو الذي نسله سعد بمفخره كذاك آباؤه باه بمنواره كذاك آباؤه باه بمنواره نعم وظاهره يمضي بمضمره أبان مولده عن طيب عنصره أبان مولده عن طيب عنصره أبان مولده عن طيب عنصره يا طيب ما ابتدع منه واختتم مولاي على حبيبك خير الخلق كلهم تحت منبره الله نرجوه يروينا بكوثره الله نرجوه يروينا بكوثره إذا أتينا جميعا تحت منبره هو الذي نسله سعد بمذخره كذاك آباؤه باه بمنوره نعم وظاهره يمضي بمضمره نعم وظاهره يمضي بمضمره نعم وظاهره يمضي بمضمره آبان مولده عن طبع عنصره آبان مولده عن طبع عنصره يا طيب مبتدا من هو مختتم مولاي كهان جنهم الله قد منع الكهان جنهم لما أتى النور في ليل أجنهم الله قد منع الكهان جنهم لما أتى النور في ليل أجنهم وبالهدى عن طريق الزيغ عنهم وبالهدى عن طريق الزيغ عنهم فحققوا كل ما قد كان ظنهم فحققوا كل ما قد كان ظنهم فحققوا كل ما قد كان ظنهم وأيقنوا أنهم يخلون كنهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم دائما جنهم الله قد منع الكهان جنهم الله قد منع الكهان جنهم لما أتى النور في ليل أجنهم لما أتى النور في ليل أجنهم الله قد منع الكهان جنهم لما أتى النور في ليل أجنهم وبالهدى عن طريق الزيغ عنهم فحققوا كل ما قد كان ظنهم وأيقنوا أنهم يخلون كنهم يوم تفر الرأس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم دائما الكهان جنهم لما أتى النور في ليل أجنهم وبالهدى عن طريق الزيغ عنهم فحققوا كل ما قد كان ظنهم وأيقنوا أنهم يخلون كنهم يوم تفر الرأس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم دائما لما أتى النور في ليل أجنهم وبالهدى عن طريق الزيغ عنهم وأيقنوا أنهم يخلون كنهم وبالهدى عن طريق الزيغ عنهم فحققوا كل ما قد كان ظنهم يوم تفر الرأس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم مولاي صل وسلم على لسان نبي وجهه طلق فالشمس من نوره والبدر والفلق

في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله شاهد منه حسن حالته حتى اصطفاه ختاما في رسالته وانزل الذكر في معنى مقالته وان بدا وهو يزهو في علالته ترى الصنا ازيد تخشى من بسالته كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولاي الله يعلم أن الخير مجتمع فيه وفيه التقى والزهد والورع الله يعلم أن الخير مجتمع فيه وفيه التقى والزهد والورع الله يعلم أن الخير مجتمع فيه وفيه التقى والزهد والورع لما رأى نوره في الكون يرتفع المبذل تولى وهو مرتدع لما رأى نوره في الكون يرتفع لما رأى نوره في الكون يرتفع المبذل تولى وهو مرتدع وقال لا بد هذا الملك ينتزع وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم مولاي